تنجيم التأثير معناه النظر في النجوم باعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. يعني هؤلاء يعتقدون أن هذه الحركة في الأفلاك السماوية هذه تؤثر على الأحداث الأرضية. وهذا التنجيم أي تنجيم التأثير له ثلاثة أقسام القسم الأول هو اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركتها والعياذ بالله. وهذا كفر أكبر. والذي يعتقد أن هذه النجوم هي التي تستقل بالتأثير على الحركات الأرضية مدبرة لها فهذا والعياذ بالله من الكفر الأكبر القسم الثاني واعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه بما يكون بينها من الائتلاف والافتراق. وهذا كفر أكبر أيضا. اللي يعتقد أنه بالنظر في هذه النجوم وحركاتها يعرف به الغيب والمستقبل فهذا والعياذ بالله أيضا من الكفر الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بس يعتقد أن هذه الحركة إنما هي سبب لحدوث بعض الأشياء وإنما التأثير بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهي غير مستقلة بالتأثير. يعني زي مسألة الخسوف والكسوف والجزر والمد، يعني يقولون إذا وقعت الأرض ما بين الشمس والقمر يحدث ما يسمى بالخسوف والكسوف فكاننا نقول أن سبب الخسوف أو الكسوف وقوع الأرض ما بين الشمس وبين القمر وهو واقع بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا لأن هذه تؤثر بذاتها فهذا جائز على الصحيح. هذا قول جائز على الصحيح. إذن تنجيم التأثير له ثلاثة أقسام، قسمان والعياذ بالله من الكفر أكبر وقسم جائز على الصحيح. القسمان المحرمان لاعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير وتدبير الكون والعياذ بالله، هذا كفر أكبر. كذلك اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه، هذا أيضا من كفر أكبر. لكن كوننا نعتقد أنها سبب وهذا السبب غير مستقل بالتأثير وإنما هو تابع لقدرة الله سبحانه وتعالى فهذا جائز على الصحيح. والمشهور عند علماء الدعوة الإصلاحية أنه محرم لا يجوز، وأصح القولين أنه جائز، هذا هو الصحيح، هذا هو صح القولين. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مدخلا له بموضوع الخسوف والكسوف والمد والجزر، فإن هذا يكون بأسباب تتعلق بحركة النجوم والكواكب على اختلافها. طيب، ساق المؤلف رحمه الله تعالى أدلة على ترجمة هذا الباب. أما الدليل الأول فهو حديث قتادة، وهو أحد التابعين، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله تعالى. قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. والحديث هذا علقه البخاري في صحيحه ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح. أدلته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله عز وجل النجوم في ثلاثة أشياء. يعني الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاثة أشياء: الأول زينة للسماء، الثاني نجوم للشياطين، والثالث علامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. وهذا مما يفيد حرمة علم النجوم التأثيري، لأنه يخرج النجوم عن هذه الأشياء التي ذكرها قتادة عليه رحمة الله تعالى، إنه يخرج من هذه الثلاثة التي ذكرها قتادة عليه رحمة الله تعالى. وأما الدليل قال في قرة عيون الموحدين عن علم النجوم التأثيري، قال وقول قتادة رحمه الله تعالى هذا العلم أي علم النجوم التأثيري ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه ينسب الحوادث إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول أن فلانا مات من أجل أن النجم كذا سقط هنا وهذا طلع هنا، أو أن هذا الجيش انتصر لأن هذا النجم طلع هنا أو هذا سقط من هناك، فنسب الأحداث إلى غير محدثها إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقال تعالى قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد ما زاد. وهذا يدل على النهي وعلى النهي عن هذا العلم وإبطاله لأنه باطل. الدليل الثاني الذي ساقه المؤلف لدلالة على مقصود الترجمة حديث قتادة أيضا، حديث قتادة أيضا أنه كره، وكره قتادة تعلم منازل القمر، قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. وقلنا أن الكراهة في عرف السلف تطلق ويراد بها التحريم في أكثر الأحيان، فهو أراد بها هنا التحريم، وكان قتادة تعلم منازل القمر أي حرم، وذكر حرمة تعلم منازل القمر. والمقصود منازل القمر هو مواضع نزوله المقدرة في سيره، القمر له منازل ينزل فيها، والذي كرهه قتادة هو علم التسيير، وعلم التسيير. وتقدم أن الصحيح جوازه، وتقدم أن الصحيح جوازه. الدليل الثالث ما جاء عن سفيان قال مرخص ولم يرخص فيه ابن عيينة، سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله تعالى ما جاء عنه أنه لم يرخص أيضا في تعلم منازل القمر، ورواه حرب الكرماني أيضا. ودلت على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي منع الإباحة، فهو عنده ممنوع ويتعلق أيضا بتنجيم التسيير. وتقدم أن الراجح جوازه، يعني حتى علم التسيير في بعض العلماء ورد عنهم أن هذا لا يجوز. مثل من المؤلف رحمه الله تعالى بقتادة وسفيان بن عيينة، وراد من المنذر رحمه الله تعالى عن مجاهد أنه كان يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروى عن إبراهيم أنه كان، أي إبراهيم النخعي، أنه كان يرى بأسا بأن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ما يهتدي به. الدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى في معناه أحاديث عدة لكن لا تسلم من ضعف. ودلت على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، وما ما ذكر في الحديث التنجيم، فلماذا استدل به المؤلف؟ لأننا قلنا أن التنديم داخل في السحر، الحديث الذي ذكرناه آنفا، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدخل الجنة إذا كان مصدق بالسحر، فيدخل فيه هذا المصدق بالتنديم، لأن التنديم على اعتقاد التأثير من جملة السحر، التنديم التأثيري. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل، فقال المسألة الأولى الحكمة، في خلق النجوم، ومر بنا حديث قول قتادة أنها زينة للسماء ونجوم الشياطين وعلامات يهتدى بها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، أي ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أي ما يسمى بتنجيم التأثير، هذا رد عليهم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، المقصود طبعا الخلاف الذي ورد عن الأئمة الذين ذكرناهم آنفا ممن يجيز تعلم علم التنجيم، علم تنجيم التسيير. وقلنا أن هناك من منع منهم من السلف، والصحيح جوازه، الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني إنسان يصدق بلسانه حتى ولو اعتقد أنه باطل. قال من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن عليه هذا الوعيد. كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به، الناس يتهافتون على هذا الأمر ويسارعون إليه، يقول فلان هذا مصدق به، فيغترون بفعله ويغترون بقوله. قال لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته والعياذ بالله. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء. استسقاء بالأنواء مقصود به أي نسبة السقيا، أي نزول المطر إلى الأنواء وهي منازل القمر، يعني يقول أننا مطرنا ونزل المطر لأن نوع كذا قد طلع أو نجم كذا قد زار، فينسبون نزول المطر إلى منازل القمر، فالأنواء هي منازل القمر، إذا سقط منها واحد سمي نوءا. القمر هذا يكون له منازل ينزل فيها، فإذا غادر القمر منزلا سمي هذا المنزل نوءا، فإذا نزل المطر لما يغادر القمر منزلا من المنازل ينسبون المطر إلى هذا المنزل، هذا المنزل يسمونه نوءا. قال أبو السعدات رحمه الله تعالى وهي منازل القمر 28 منزلة، 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالنجم الساقط هذا يسمى نوءا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتحقيق مصور الترجمة أربعة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مصور الترجمة في قوله أنكم تكذبون، والمراد وتجعلون رزقكم بالرزق هنا المطر، وتكذيبهم هو نسبة سقي المطر إلى الأنواء، يعني يقولون أننا مطرنا لأنه نزل نوء كذا أو طلع نوء كذا، فينسبون نزول المطر إلى النوء، فينسبون نزول المطر إلى هذه المنزل من منازل القمر، من منازل القمر. أي تجعلون شكركم على هذا المطر هو أنكم تكذبون بأنه من الله سبحانه وتعالى وتنسبونه إلى غيره، إلى الأنبياء. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربار من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ودلالته على مقصود ترجمة حديث أبي مالك الأشعري في قوله من أمر الجاهلية، إن ذكر هذه الأشياء، الحديث عند مسلم، وهذه الأشياء نسبها إلى الجاهلية، وتقدم أن ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم، ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم، وتقدم أن وظيفة إلى الجاهلية فهو محرم. فالاستسقاء بالنجوم من المحرمات، فاستسقاء بالنجوم من المحرمات. وطبعا قولنا أن المحرمات يشمل ما يكون كفرا أكبر، وما يكون كفرا أصغر، وما يكون ما دون ذلك من الذنوب، ما يكون ما دون ذلك من الذنوب. الدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ودلالته على مقصود الترجمة في تسميته من قال مطرنا بنوع كذا وكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافر. والكفر هنا مقصود به الكفر الأصغر، ليس مقصود به الكفر الأكبر. فقولهم مطرنا بنوع كذا وكذا أي جعلوه سببا، أي بسبب نوع كذا وكذا، فجعلوه سببا أي ليس منفردا بالتأثير، فهم يعتقدون أنه نزل بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن نسبوا نزول المطر إلى النوء سببا، أنه سبب في نزول المطر، ولم يجعلوه مسببا، ولم يجعلوه مسببا. وقلنا أن نسبة السبب لشيء لم تثبت سببيته لا شرعا ولا قدرا فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. فمن وقع منهم هذا الكلام فإنما وقع منهم الشرك الأصغر. الدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إلى قوله تكذبون. فهو بنفس المعنى الحديث السابق أنهم نسبوا نزول المطر إلى النوء، لكن هنا بقوله صدق نوء كذا وكذا، فرد عليهم بالآيات: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تكذبون أي تنسبون نزول المطر إلى النوء لا إلى رب النوء سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بهذا الباب، فقال: المسألة الأولى تفسير آية الواقعة، تفسير آية الواقعة. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. ويقصد رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وتقدم أن الاستسقاء بالنجوم أيضا من الكفر، سماه السبب كفرا. فالأربع المذكورة في الحديث ثلاثة من هذه ذكر الكفر، ذكر أنه سبب فيها الكفر في بعضها، أي في هذه الثلاث: الطعن في النسب، والنياحة عن الميت، والاستسقاء بالنجوم. المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة كما تقدم معنا. فالاستسقاء بالنجوم منه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما يكون كفرا أصغر. فمن نسب إلى هذه الأشياء الاستقلال بالتأثير أنها مؤثرة بذاتها فهذا كفر أكبر، ومن اعتقد ومن قال بالسببية وأنه بقدرة الله سبحانه وتعالى لقدرة الله سبحانه وتعالى فهذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. والتوحيد السامر الصحيح أن يعتقد أنه بفضل الله وبرحمته، فينسب الفضل والأمر لله سبحانه وتعالى وحده. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن الإيمان في هذا الموضع، أي الإيمان في هذا الموضع أن تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى مطرنا بفضل الله ورحمته. السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع، أي من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا والعياذ بالله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. قال عثمين، قال ابن عثمين رحمه الله تعالى في هذه التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي هذا قريب من قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. من قال لقد صدق نوء كذا وكذا مثل قريب من قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده. نعم. التاسع إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتكلم وأن يلفت انتباه الصحابة وأن يشد قلوبهم إليه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم، فألقي عليهم سؤالا لينتبهوا. العاشرة وعيد النائحة والعياذ بالله، وما جاء في الحديث السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، محبة الله عز وجل من عبادته، بل هي أصل العبادة والتي تنشأ منها العبادة وهي أحد أركانها التي تدور عليها. فمحبة الله عز وجل أصل دين الإسلام وعليه تدور روحاه، فبكمال المحبة يكتمل الإيمان ونقصانها ينقص توحيد العبد. فرد المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك الأمر بهذه الترجمة، فإن مدار العبادة على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. ذكر ابن تيمية رحمه تعالى وصاحب ابن القيم وحفيده بالترمذي ابن رجب وابن أبي العز عليهم رحمة الله جميعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله سبحانه وتعالى من وجهين: من قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك، فإن محبة الله عبادة، يعني يسوي بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره. هذا والعياذ بالله هو التمديد، فهذا وقع في الشرك. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبتهم لله وحده. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين لآلهتهم، فمدح بإخلاص محبة الله وحده، فلن تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سواه، خلاف هؤلاء الذين يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل بل أشد. الدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ودلالتها على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد الشديد في قوله لهؤلاء الذين يقدمون محبة هذه الأشياء السبع على محبة الله عز وجل ورسوله وجهاد في سبيله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا وعيد شديد لمن قدم محبة شيء من الأعيان على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، فالمحبة لا تكون إلا لله وحده، ومحبة ما يحبه سبحانه وتعالى من محبته أيضا. فذكر محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية ومحبة الجهاد هي تابعة لمحبة الله وفرع منها وفرع منها. الدليل الثالث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فنفى عنه كمال الإيمان، ولا يكون هذا نفي كمال الإيمان لا يكون إلا ممن وقع منه محرما أو ترك واجبا، هذا الذي ينفى عنه كمال الإيمان من أتى بمحرم أو ترك واجبا. فترك والمذكور في الحديث هو تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد والناس أجمعين، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها. فنفي الإيمان هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ليس المقصود بها نفي أصل الإيمان، ولكنه نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان أي لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى من نفسه الدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه ورسوله المؤلف البخاري ومسلم أيضا قال له ما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه ورد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وفي الرواية كما يكره أن يقذف في النار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فعلق وجدان حلاوة الإيمان على ماذا؟ على وجود تلك المحبة وتقديمها على ما سواهما، فلا يذوق العبد حلاوة الإيمان أي التذاذه بطاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على مرضاته سبحانه وتعالى والصبر على معاصي الله سبحانه وتعالى، لا يصل العبد إلى ذلك إلا إذا أتى بهذه الثلاث بهذه الثلاثة، فيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. حديث ابن عباس هذا رواه ابن جرير وإسناده ضعيف، لكن دلالته على مقصود الترجمة في قوله من أحب في الله وأبغض في الله حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي علق ولاية الله أي نصرته لعبده وتأييده له على أن يكون حبه في الله وبغضه في الله وموالته في الله ومعادته في الله سبحانه وتعالى. وأما الوجه الآخر في دلالته على مقصود الترجمة في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان عليها أي على الحب في الله والبغض في الله، فهي مما يكمل به الإيمان لتقويتها محبة الله عز وجل في القلب. يعني هذه الأشياء المذكورة إنما ترجع إلى أنها تقوي محبة الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، في قلب عبده المؤمن. وأما الدليل السادس فهو حديث ابن عباس، وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه وارضاه، قال: المودة. تقطعت بهم الأسباب يعني المودة. وعلقه البخاري في صحيحه رواه ابن جرير بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بطلان محبة غير الله، كالمحبة التي تنعقد بين الأتباع والمتبوعين على غير أمر الله سبحانه وتعالى، وأعظمها من عقدت على الشرك، فإن المحبة المنعقدة على غير الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من عقدت على الشرك والعياذ بالله، لا تنفع أصحابها ولا ينفع العبد يوم القيامة إلا محبة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المؤلف رحمه تعالى مسألة تتعلق بهذا الباب، فقال: الأولى تفسير آية البقرة، والذين أمنوا أشد حبا لله، تفسير آية براءة اللي هي السبع أشياء المذكورة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر آية. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، بل وعلى النفس، وهذه المحبة يا إخواني هذا يسمى حب الاختيار، لا حب الطبع. إنسان بطبعه يحب أباه ويحب أمه ويحب زوجه ويحب ولده ويحب أخاه، هذه تسمى محبة طبع، لكن هذه المحبة التي نتكلم عنها تسمى محبة الاختيار، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على خروج من الإسلام، نفي الإيمان الذي جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون إلى آخر الحديث، ليس مقصود به نفي أصل الإيمان يا إخواني، ولكنه مقصود به نفي كمال الإيمان الواجب، الخامس أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، نسأل الله عز وجل أن نذوق حلاوة الإيمان، يعني الإنسان يستلذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستلذ عن كف نفسه عن معاصي الله سبحانه وتعالى، يستلذ بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أمره الله عز وجل به، فالصبر على الطاعة وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى وكونه يستلذ بطاعة الله هذه حلاوة الإيمان، هذه حلاوة الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يذيقنا إياها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، التي مرت معنا في حديث ابن عباس. نعم. السابعة فهم الصحابي الوافع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، لهذا ابن عباس يقول هذا الكلام في زمنه، أن عامة المؤاخاة في زمانه كانت على أمر الدنيا، فماذا يقول في حين هذا؟ الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، ما فسرها بالأسباب أي المودة أي المحبة في غير الله سبحانه وتعالى، وأعظمها والعياذ بالله المحبة الشركية. التاسعة أن المشركين من يحب الله حبا شديدا، هؤلاء كما قال عز وجل والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه الأنداد كحبهم لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنهم يحبون بعض الله حبا شديدا، لكنهم مددوا معه غيره فاتخذوا غيره فأحبوه مثل محبته فوقعوا في هذا الشرك والعياذ بالله. العين على من كان الثمانية أحب إليه من دينه كما جاء في آية البراءة. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن بعض يقول يحبونهم كحب الله. فنفي الإيمان إخواني بارك الله فيكم، ننتبه أن نفي الإيمان الذي يرد في النصوص إلا أن يراد به نفي أصل الإيمان وبه يخرج العبد من الإسلام، أو يراد به نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام، كما جاء معنا في هذه الأحاديث التي مرت بنا في هذا الباب وهذا آخر البيان على هذه الأبواب الثلاث. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسنات وما سمعناه في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يرزقنا محبته وخشيته حق الخشية، ويجعل ممن يتوكلون عليه حق توكله، إنه جواد كريم وإنه على كل شيء قدير.